إن شاء الله بإذن الله. لا نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. لا يزال كلامنا في آية التبليغ، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد سجل علينا سماحة الشيخ اعتراضا حول ما ذكرناه من أن الشيخ ابن عاشور إما أنه يجهل بالقول الذي ورد في كتب التفسير من أن الآية نزلت في علي عليه السلام، أو أنه تجاهل هذا القول. ومفاد الاعتراض أنه ابن عاشور أعظم من أن يجهل مثل هذا القول المشتهر في كتب التفاسير. طبعا كلامه صحيح، وأنا في الدرس السابق أشرت إلى هذه القضية، أني أميل إلى الخيار الثاني، وهو أن ابن عاشور تجاهل، أو بتعبير أدق تعمد تجاهلي هذا القول، ارتباط الآية بحادثة الغدير. وعندي دليل على ذلك، وهو أن الشيخ الطاهر ابن عاشور قد أشار إلى ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره من أنه اختلف في هذه الآية في أسباب نزولها على عشرة أقوال، وعدد الفخر الرازي هذه الأقوال العشرة. طبعا ابن عاشور أشار إلى قول الرازي، فمن المفترض أنه اطلع عليه. الفخر الرازي في تفسيره الرأي العاشر هو هذا القول، هو القول الذي عبنا على الشيخ الطاهر بن عاشور أنه لم يذكره. قال الفخر الرازي في تفسيره: العاشر، نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طبعا هناك تتمة: فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فالفخر الرازي أشار إلى هذا القول، وابن عاشور مما يعاب عليه كما قدمت أنه لم يتعرض لهذا القول. وواضح إذا جمعنا بين نقله عن الرازي وما ذكره الرازي أنه مطلع عليه، وعدم التعرض لهذا القول ضعف في مناقشة هذه الآية. نعم، قد يقول قائل أنه لعله رأى الرأي ضعيفا فلم يناقش، يعني رأي لا يستحق أن يقف عنده، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ أولا، ابن عاشور أشكل على كل الآراء الأخرى بإشكال واحد، وهو أن هذه الآراء تتحدث عن قضايا، عن أحداث حصلت في وقت متقدم، يعني إما قبل البعثة أو في أوائل الهجرة، وهذا لا يتناسب مع كون الآية من سورة المائدة، هذا ما قررناه بالأمس، صحيح أو لا؟ نعم. الأقوال التسعة التي أوردها الرازي، أو الإحدى عشر إذا ضممنا إليها ما ذكره الطبري في تفسيره، كلها يرد عليها هذا الإشكال، يعني الإشكال وارد على كل هذه الأقوال، لكن هذا القول هو القول الوحيد الذي لا يرد عليه هذا الإشكال. إذن إذا كان هذا القول ضعيفان فعلى الأقل يبين لنا موطن الضعف فيه. نعم، هو لم يعدد الآراء الأخرى لكونها مرجع ضعفها إلى نقطة واحدة، وذكر نقطة، طبعا هناك نقطة أخرى قرآنية مهمة، وهذه من الإشكالات الحقيقية على كل الروايات المرتبطة بسبب نزول هذه الآية. ما هي تتمة الآية؟ والله يعصمك من الناس، العصمة الإلهية من الناس، يعصمك يعني يحميك، يعني يدفع عنك كيد وشر الناس. الإشكال ما هو؟ لو قبلنا بأن الآية نزلت في الأيام الأولى من البعثة، أو نزلت في أواخر العهد المكي، أو نزلت في أوائل العهد المدني، كيف نجمع بين هذه العصمة الإلهية وبين ما جرى للنبي صلى الله عليه وآله في يوم أحد من كسر رباعية مثلا، أو ما جرى على النبي صلى الله عليه وآله في غيره من الغزوات، أو السم الذي تعرض له في من يهودية خيبر، يعني الأحداث التي أوذي فيها النبي صلى الله عليه وآله، فلنقل أهمها قضية أحد. الآية صريحة في حصول العصمة من الناس، من إيذاء الناس، من الإيذاء المباشر. من قال أن الآية نزلت في سبب متقدم يقع في إشكال كبير، وهو كيف يجمع بين هذه العصمة الإلهية وبين هذه الأحداث التي وقعت، وهذا الإشكال نص عليه، كلهم نص عليه، حتى الرازي الآلوسي وغيره وغيره وغيره، وكلهم انتهوا إلى هذه القضية، أنه بناء على هذه التتمة في الآية لا بد أن تكون الآية نزلت بعد هذه الأحداث، وهذا ما يؤكد قضية أن الآية لا بد أن تكون نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد أن تعرض لكل هذه الصعوبات، وبالتالي كل هذه الأمور تؤدي إلى هذا القول، تقوي هذا القول. طبعا عجيب، بعض المفسرين يتبنى القول أنها نزلت مثلا في مكة، أو أنها نزلت في إحدى غزوات النبي في المدينة، يتبنى هذا القول، ثم لما يأتي في الجزء الأول في يا أيها الرسول بلغ، لما يأتي للجزء الثاني ويأتي لهذا الإشكال يصرح بأنها نزلت بعد هذه الأمور، يعني في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله، في أواخر حياته عفوا. فدائما ما يقع هذا التعارض، تارة يقبل بسبب النزول ثم يقول هذه الآية نزلت بعد هذا السبب. ابن عاشور تجاوز كل هذه الأمور عندما ضعف كل هذه الأحاديث المرتبطة بسبب النزول، ولكن نقطة ضعفه أن هذا التضعيف، هذا الإشكال الذي أورده على كل هذه الروايات لا يرد على رواية الغدير، يا أيها الرسول بلغ أنها نزلت في الغدير. فهذه المشكلة الأولى، الإشكال الأول أنه لم يبين وجه الضعف في هذا السبب، سبب النزول الذي ذكره. الإشكال الثاني أنه بالنهاية هذا السبب، سبب النزول، ليس مجرد قول للشيعة، بحيث يقول قائل أنه لا يحتاج أن يتعرض إليه لأنه لا يقيم للشيعة وزنا، وهذا الذي يقوله البعض، أنه الرافضة لا يعتد بخلافهم، صحيح أو لا؟ حتى في الفقه يذكرون هذه القضية. لا، القضية وردت فيها روايات كثيرة في مصادر معتد بها. يعني مثلا لو ذهبنا إلى تفسير لشخصية معروفة، تفسير ابن أبي حاتم الرازي. لماذا اخترت هذا التفسير تحديدا دون غيره؟ لأن ابن أبي حاتم التزم بصحة ما ينقله في تفسير، يعني هو ملتزم بالصحة. نعم نوافقه في صحة الخبر أو لا، ولكن هو محدث وابن محدث كبير يرى صحة هذا الأمر. في المقدمة يقول: سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات، يعني يذكر فقط في كل آية أصح الروايات. هو في هذه الآية ذكر: حدثني أبي، أبوه أبو حاتم الرازي، عن إلى أن يصل إلى أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب. صريح. طبعا كيف نزلت في علي بن أبي طالب؟ نرجع إلى النصوص الأخرى التي تنقل نزول هذه الآية في الغدير. بالنهاية رواية ذات سند فلنقل قابل للتصحيح، مروي في مصدر معتبر ليس مصدر متأخر أو كتاب من كتب المناقب الضعيفة، والرواية للنقاش. لماذا لم يتعرض ابن عاشور؟ هنا مشكلة. هذا ثانيا. ثالثا، الآن لا نتحدث عن رواية، لا، الفخر الرازي نص على أن هذا الرأي هو رأي بعض الصحابة والتابعين، نفس النص الذي ذكرناه في آخره، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي. محمد بن علي الإمام الباقر عليه السلام. الفخر الرازي يشير إلى أنه رأي الباقر، ويشير إلى أنه رأي ابن عباس، قول ابن عباس في هذه المسألة، وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن. الأهم من هذا، لا، عندنا قضية أهم، وهي أنه وردت قراءة تؤكد هذا المعنى. أي السيوطي في كتابه الدر المنثور ينقل عن ابن مردويه. ابن مردويه معروف حافظ من الحفاظ، ومن الذين جمعوا طرق الأولين والآخرين. ابن مردويه قال عن ابن مسعود، قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه القراءة تحل المشكلة. طبعا قد يقول قائل: هذه أشبه، هذا أشبه ما يكون بالتحريف، جملة كاملة أضافها ابن مسعود. لا، هذه ليست قراءة بمعنى من القراءات السبع أو العشر أو الأحدى عشر المشهورة، لا، هي تسمى قراءة، ولكن في حقيقة الأمر هي زيادة تفسيرية. بعض الصحابة والتابعين كانوا يضيفون في مصاحفهم بعض الألفاظ لكي يفهموا الآية المباركة. القاسم بن سلام عنده نص جميل حول هذه القضية، وهو من الذين فتقوا بحث القراءات، قال: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، مفسرة تفسير، وقد كان يرى مثل يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ثم صار في نفس القراءة فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، عندما نقول قراءة أكثر، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل. هذه الزيادات التفسيرية يرجع لها في فهم النص القرآني على أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله وإنما يعرفه العلماء. لكي لا يأتي إنسان ويقول أن مثلا هذه ليست قراءة من العشر أو ليست قراءة من السبعة، هي قراءة شاذة ومصحف ابن مسعود شاذ كما يذل. لا، صحيح ليست من القراءات التي يتعبد بها يصلى بها، طبعا على القول بقبول الرأي المشهور في القراءات، وإنما هي قراءة تفسيرية نستطيع من خلالها فهم النص القرآني. يعني وهذا باب مهم من أبواب العلم، مثل ما قال القاسم ابن سلام، كثير من مصاحف الصحابة فيها ألفاظ مخالفة للمصحف الموجود، لذلك نحن نناقش في كثير ما يسمى قراءات، إنها ليست قراءات. صحابي أراد أن يوضح النص القرآني، أن يضع علامة هو يفهم بها النص، وضع كلمة فوق كلمة، غير كلمة، مكان كلمة، قدم وأخر، هذا لأجل فهمه هو الخاص، ولا يقصد القراءة التي أنزلها الله ورسوله. فقضية ابن مسعود من هذا الباب، ابن مسعود إنما أضاف هذا اللفظ لأجل تبيان سبب النزول. وطبعا هذا الأمر يرد أو يكون جوابا على ما يوجد في كتب الشيعة، وحتى ابن عاشور وقع في هذا الخلل. بعض الروايات الشيعية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن حملت على أنها قراءة، بل حملت على أنها تحريف. أنا أطلق عليها روايات هكذا أنزلت، يأتي شخص يقرأ الآية على الإمام فالإمام يقول له هكذا أنزلت ويقرأها بلفظ آخر. القراءة بلفظ آخر ليس المراد أنه هذه هي القراءة الصحيحة، لا، وإنما هو بصدد رفع لبس في معنى موجود في ذهن من سأل الإمام عليه السلام. إذن رواية الغدير أو رواية نزول الآية الأولى في الغدير، آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه الرواية وردت من طرق العامة والخاصة، يعني من طرق السنة والشيعة، هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية تبناها مجموعة من الصحابة والتابعين على رأسهم ابن عباس. ثالثا، وردت قراءة قرآنية توضح هذا الوجه. رابعا، هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي تسلم من أي إشكال، وكل الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية في الأسباب الأخرى معلولة سندا ومتنا. فلذلك أصح رأي يمكن أن يتبنى في نزول آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هو أنها نزلت في يوم الغدير في شأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ببلاغه هو ولاية علي بن أبي طالب، كما قال الفخر الرازي نقل الرواية: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. طبعا إذا ثبتنا هذا الأمر، وهنا نفهم لماذا تجاهل ابن عاشور، هذه الآية تصبح قرينة على المقصود من حديث الغدير. لماذا؟ لأنه بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذا الشيء إذا لم تبلغ كأنك لم تبلغ الرسالة، كأنك لم تبلغ الإسلام. نأتي إلى حديث الغدير المجمع عليه، هل إذا قلنا أن معنى الحديث المحبة أو النصرة كما يذهب إلى ذلك إخواننا أهل السنة والجماعة، عدم تبليغ هذا الأمر يعني عدم تبليغ الرسالة؟ أصلا هو تحصيل حاصل معروف هذا الأمر، أصلا هذا الأمر محبة علي المفروض بحسب الفهم السائد أنها ليست خصوصية لعلي، ليست ميزة لعلي، أمر يشمل كل الصحابة. فأين، كيف يمكن أن نحمل حديث الغدير على هذا المعنى العام الذي لا توجد فيه أي خصوصية، والحال أن الآية صريحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا نعلم لماذا حاولوا حرف هذه الآية عن سبب نزولها الحقيقي من هذه الجهة، من جهة أنها قرينة قطعية على المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير. على كل حال، إذن الآية توجد أدلة على نزولها في يوم الغدير، وأدلة قوية وقوية جدا، بل إذا ضممنا ما ورد من طرق الشيعة تكون الأدلة قطعية. ابن عاشور يمدح ويشكر لضربه لأسباب النزول الأخرى وبيان أنها مخالفة للنص القرآني، فمن هذه الجهة هو أحسن، ولكن يعاب عليه عدم تعرضه من قريب ولا من بعيد لهذا السبب من أسباب النزول. ولا أرى ذلك إلا لكون الاعتراف بهذا الأمر سيكون ملزما له في حديث الغدير. هذا تمام الكلام في سبب نزول هذه الآية. يبقى استطرادان ذكرهما الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية حول الشيعة الإمامية، اعتبر هذه الآية أقطع دليل وأقوى دليل للرد على الشيعة. سبحان الله، يعني تحولت من أقوى دليل لنا لفهم حديث الغدير إلى أقوى دليل علينا. في ماذا؟ إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد.